تنبيه ثالث، اعلم علم الطالب الكريم انه فضل مني كتابه لبعض الطلبه تتضمن بعض الظروف في بعض المشاكل في معيه الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها ان عقيدتنا لكم ان لله تعالى معيه حقيقيه ذاتيه تليق به وتقتضي احاطته بكل شيء علما وقدرا وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وانه سبحانه ممثل ان يكون مختلطا بالخلق او حالا في امثلتهم، بل هو العليم بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتيه التي لا ينفك عنها، وانه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وان ذلك لا يلاقى معيدا لانه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واردت بقوله ذاتيه توكيد حقيقه معيته تبارك وتعالى، وما اردت انه مع حقه سبحانه في الارض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمثلته، وأنه العليم بذاته وصفاته، وأن عبوه هي الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها، وقلت فيها أيضا ما ربه بالحق الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكافر إن نسبه إلى غيره من سلف الأئمة أو أئمتها إنها، ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع حقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصل في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1401 برقم 911، فرد فيه ما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى من ان معيه الله تعالى بخلقه حق على حقيقتها، وان ذلك لا يقتضي الخلود والاختلاط بالخلق فضلا عن ان يستسلمه، ورايت من الواجب استبعاد الكلمه ذاتيه، وبينت اصل الجمع بين وجود الله تعالى وحقيقه المعيه، واعلم ان كل كلمه تستسلم كون الله تعالى في الارض او اختلاطه بمخلوقاته او نفي علوه او نفي استوائه على عرشه او غير ذلك مما لا يليق به تعالى فانها كلمه باطله يجب انكارها على قائلها كائنا من كان وباي لفظ كان. وكل كلام بدون ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فان الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما اثبته الله تعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم فالواجب اثباته وبيان مقال الوهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. هذا المثال الخامس والسادس فيما ادعى علماء الكلام أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، وهو في الكلام على قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وذكر الشيخ رحمه الله تفاصيل طويلة في معنى الآيتين، وقد أحببت أن نقرأ أولا النص كاملا على طوله ومن ثم يأتي التعليق عليه إن شاء الله بما يناسب المقام، والآن الوقت انتهى فيكون الكلام عليه غدا، لكن لعل الإخوة أيضا يعيدون قراءة النص ويتأملون فيه، ونبدأ بالكلام عليه في أول درس الغد بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله

ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وذكر الشيخ رحمه الله من خرج الحديث، ثم بين أن هذا الحديث يدل على ما تدل عليه سائر النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله، مثل وجاء ربك، مثل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ومثل قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ومثل قوله فالصدقة إلا أخذها الله بيمينه، ونظائر هذا كثير في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وأنه سبحانه يفعل ما شاء كيف شاء على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، دون أن يقاس عز وجل بخلقه أو أن يشبه بهم، تعالى الله وتقدس عن ذلك، وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمعنى الحديث هو هذا، يعني معنى قوله تقرب إلي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إلى آخر الحديث، هو هذا معناه وهذا هو ظاهره، ويمر كما جاء على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. الشأن في ذلك كالشأن في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك من أفعال الرب سبحانه وتعالى الاختيارية اللائقة بجلال الرب وعظمته وكماله سبحانه. ونقل في هذا نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية في توضيح هذا الأمر والطريقة التي عليها أهل السنة والجماعة فيه، قال: وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به. وهذا هو الأظهر يعني في معنى الآية كما قرر الشيخ في خاتمة الكلام على هذا المثال. وذكر قولا آخر لبعض أهل العلم، قال: وذهب بعض الناس إلى أن قوله في هذا الحديث أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله وإقباله على عبده، المراد بقوله تقربت إليه ذراعا تقربت إليه باعا أتيته هرولة، المراد به سرعة الإجابة وسرعة الإعطاء وسرعة القبول. ويقولون إن يعني إن في اللفظ قرينة صارفة، في اللفظ قرينة صارفة، لأن ليس كل عبادة يقوم بها العبد فيها مشي وفيها إتيان، بل من العبادات ما يفعله الإنسان وهو جالس وهو راقد، والحديث يتناول ذلك، فيقولون فيه قرينة. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية ولم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره، نعم لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا. لماذا؟ لأن هنا لاحظ من قال هذا القول قرينة لفظية، يعني قرينة في السياق، قرينة في مفهوم الحديث ودلالته، ليس مبني على قرينة ماذا؟ أهل البدع التي عطلوا بها الصفات، وهي ادعاء أن يلزم من التشبيه. فمن قال هذا القول لاحظ هذا الملحظ، وهو قرينة في السياق تدل على أن المراد سرعة الإجابة وسرعة الإثابة وسرعة القبول. ولكن الشيخ رد ذلك، يعني رد هذا القول وقال: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر. يعني الشيخ عفوا ما رد هذا، وإنما استظهر الأول ورأى أن الأول أظهر، ولهذا قال: ولكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، لأن القول الأول على الجادة، القول الأول على الجادة، الجادة أمروها كما جاءت، وإمرارها كما جاءت يدل على هذا، يدل على هذا، وتمر كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله. ومن قال كيف يقرب يقال له ما قاله السلف في من قال كيف ينزل وكيف استوى وكيف كل ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى يمنع فيه ماذا؟ التكييف، لا يسأل عنه بكيف، لأن أخبرنا عن الصفة ولم نخبر عن كيفيتها. ونقول الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. ولهذا لما قال أحد المبتدعة يعني يرد مثل هذه الأفعال الاختيارية قال أنا أكفر برب يزول مكانه، قال صاحب السنة وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، إن قال ينزل نؤمن، وإن قال استوى نؤمن، وإن قال يجيء نؤمن، يفعل ما يشاء على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته. وهذا إنما يعني يؤمن به من قدر الله عز وجل حق قدره وعرف لنصوص الشرع حرمتها ومكانتها وبنى دينه على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من يبنون دينهم على عقولهم وأفكارهم وأذواقهم فهؤلاء شأنهم آخر، وإنما الشأن هنا على من يبني دينه على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة أهل الحق والاستقامة، والذين يعظمون الدليل ويبنون كلامهم على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز سئلوا عن هذا الحديث وأجروه على ظاهره، وقالوا إن الحديث مما يدل عليه ثبوت صفة الهرولة مثلها مثل المجيء والنزول والإتيان، يمر كما جاء الباب واحد، ويقال فيه إنه يثبت لله على الوجه اللائق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.